فضلت سمعتم ذكرتم أن لا يبيع الإنسان بضاعة حتى يحوزها، يعني حوز البضاعة سيكلف المشتري عبء مالي كثير، وبالتالي سيتحمل المشتري الآخر يعني. وأحيانا عندنا في مصر يبيعون الطوب، ورش طوب البلوكات يبنوها، هذه لا تفرق إليها مثلا عفن ولا عطل ولا نقص ولا شيء، لأنها تباع بالعدد. فيعني لم يطلق عليه صلى الله عليه وسلم، لم يطلق أمر بالقبض على يبيع ما ليس عنده، فلا فرق بين الطوب والطوب. ويتحمله هذا من الأذن، ويتحمله الآخر إذا باع، يتحمله الآخر، وإما تحمله المحتال لأجل حاجته. لا يسمي هذا الشيء إلى أجل، لا يسمي هذا الكبير، يتعبر، يكتفي بالأمر اليسير، ويقصد أن يتوسعوا في أموال التجارات حتى أمروا أنفسهم وحتى وضعوا في الرداء. إذا لم تكن النية تجارة نية حصول على المال، يبتغي من هذا الحصول على المال يجوز مثل هذه الطريقة، هل يجوز؟ الحصول على المال فائدة المال يأكل منه ويكتسب منه وينفق على عياله، أمر مطلوب، لكن بس بالطريقة الشرعية، مو بطريقة الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.